الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الباب الذي شرعنا في مدارسته منذ الحصة الماضية هو باب في أحكام الدماء والحدود، ومواصل الكلام على ما جاء فيه في رسالة ابن أبي زيد القيرواني في هذه الليلة، ليلة التاسع حسب الحساب المعتمد عندنا الذي لا يعتمد على الرؤية، ما يعتمد على حساب الفلكيين. ليلة التاسع من رجب سنة 530 و400 الموافق لليلة الثامن من ماي سنة 2014. الفقرة الأولى التي ابتدأ بها المؤلف الكلام على هذا الباب وقوله في الفقرة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. إذن ذكر في هذه الفقرة أن النفس لا تقتل بالنفس، النفس تقتل بالنفس قصاصا، لا تقتل إلا إذا كان هناك أحد هذه الأمور الثلاث. ما هي؟ بالبينة. ما المراد بالبينة؟ شاهدا عدل يشهدان على أنهما رأيا الشخص الفلاني يقتل الشخص الفلاني، وينبغي أن يتفقا في الوصف، فإذا اختلفا ردت شهادتهما، لأن ذلك دليل على أنهما لم يتقنا ولم يضبطا الشهادة. هذا الأمر الأول. وينبغي أن يكون، هل يجوز أن يكون هناك نساء مثلا رجل ومرأتان؟ لا يجوز. ما دليل من قال لا يجوز؟ لأن شهادة النساء إنما وردت في الأموال، ربنا عز وجل ذكر شهادة النساء في الدين فقال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. فلا تشهد النساء إلا فيما كان مالا أو آئلا إلى المال كالشهادة على الدية، قتل الخطأ، لأن قتل الخطأ آيل إلى المال. واضح؟ الأمر الثاني الذي يكون معه القصاص في النفس ما هو؟ إقرار الجاني نفسه بأن يقول أنا قتلت، فهذا أيضا يثبت به القصاص. الأمر الثالث القسامة. ما المراد بالقسامة؟ أن يحلف أولياء من؟ القتيل 50 يمينا على أن فلانا هو القاتل. واضح؟ هل يحلفون أنفا من غير أمور تصحب القسامة؟ أم يحلفون فقط؟ يعني يقول فلان قتل يحلف، والله هناك أمور لا بد أن تتوفر حتى يقضى بالقسامة. هذه الأمور التي ينبغي أن تتوفر هي أحد أمور ثلاثة، ما هي؟ سيذكرها المؤلف فيما بعد. وهذه الأمور الثلاثة تدعى لوثا، تدعى لوثا بمعنى أن هناك ظنا يسبق القسامة، فإذا وجد شيء من هذا اللوث قضي بالقسامة، فيأتي أولياء القتيل ويحلفون 50 يمينا على أن فلانا هو القاتل ويقتص منه. القسامة هذه كانت معمولا بها في الجاهلية، فعمل بها الجمهور وردها بعض أهل العلم، عمل بها الجمهور احتياطا للدماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني ادعوا أن أحد اليهود قتل وليهم ماذا قال لهم؟ تحلفون 50 يمينا، فأبوا أن يحلفوا، فلما أبوا أن يحلفوا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان على المتهمين فأبوا، قال لهم فتحلفوا لكم يهود، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. فدل هذا على أن القسامة معمول بها. بعض أهل العلم رد القسامة وهي كما قلنا كان معمول بها في الجاهلية وأبقاها الإسلام احتياطا للدماء، وجاء بها الحديث الصحيح، ومن الأحاديث التي جاءت فيها ما في مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه اليهود. بعض الناس عندما رأى وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار ادعوه اليهود ظن أن هذا الراوي اضطرب وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي بها، وينبغي أن لا ينسبها الراوي إلى الاضطراب إذا أمكن حمل قوله على الحق بالتأويل، وهو أن معنى قضى بها مش معنى قضى بها ألزم بها المدعين، بل معنى قضى بها أنه رآها مشروعة وعرضها عليهم فلما أبوا تركهم، لأن القسامة لا يلزم بها الأولياء وإنما يكون لهم الحق بها، فهي ليست ملزمة، إن شاءوا أن يحلفوا فبها وإن لم يحلفوا يطالب المدعى عليهم بالحلف كما سيأتي، ترد الأيمان على المدعى عليهم. ولذلك يعني لما في القسامة مما ظنه بعض الناس خلاف الأصول لم يقولوا بها في بعضهم في القديم وفي الحديث، فمعنى قضى بها أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعلها لازمة يلزم بها أولياء القتيل، بل جعل لهم الحق بها، فيؤول القضاء بهذا المعنى، ولهذا لا موجب لأن يقال بأن هذا الصحابي قد أخطأ في استنباط قضائه بها من حديث سهل بن سعد بن أبي حثمة. وهذا المعنى وهذا القول هو الذي ذهب إليه العلامة الشيخ محمد إسماعيل الكحلاني بسبل السلام، فأنكر القسامة وله سلف في إنكار القول بها. ثم إنه رحمه الله تعالى، وهذا من العجب، حمل تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع أولياء القتيل، اسمحوا لي على كل هذه القسامة غير موجودة، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يترك شيئا من العلم لأنه غير موجود، يتعلمه. وكما سبق القول مرارا في وقد كنا بصدد مدارسة أحكام الرقي، قد استفدنا منها كثيرا للحق، رغم أن الرق غير موجود ولسنا محزونين لأنه غير موجود، لكن تعلمنا منه خير كثيرا. فاصبروا، يعني هذه حصة فقط نقضيها في القسامة ثم ننتقل إلى غيرها إن شاء الله. إذن العلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني في سبل السلام يعني إذا أنكر مشروعية القسامة عليه رحمة الله على كل حال، هذا عالم، كيف حمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما عرضه على أولياء؟ قال عنه إنه مجرد تلطف منه ليبين لهم كيف أن الحكم بالقسامة لا يجري على أصول الإسلام، وذكر رحمه الله أنه مما يبين أنه لم يحكم بها أنه لما قالوا له وكيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد لم يبين لهم أن هذا الحكم في القسامة من شأنه ذلك وأنه حكم الله فيها وشرعه، بل عدل إلى قوله يحلف لكم يهود، فقالوا ليسوا بمسلمين، فلم يبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليه مطلقا، مسلمين كانوا أو غيرهم، مسلمين كانوا أو غيرهم، بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده انتهى. قال كاتبه: إقدام الأولياء على القسامة ليس إلزاما، لكن إذا قبلوه قضى به الحاكم. فمعنى قضائه صلى الله عليه وسلم بها أنه جعلها مما يقضى به. أما دعوى أن الأمر تلطفه منه صلى الله عليه وسلم، كيف يعني النبي يلعب؟ كيف يعرض عليهم حاجة هو عاد ما يدروها؟ هذا لا يعقل، هذه يعني شيء فيه شيء، وأنا ألجم نفسي حتى لا أقول أمرا لا يليق بأهل العلم، مثال العلامة محمد إسماعيل كحلاني وهو صاحب حديث وصاحب علم غزير. فقال يعني كيف يقال بأنه مجرد ترطب؟ يقول لهم خلاص ولا لا؟ يقول لهم ما عندكمش دليل، خلاص ما كان لا شاهدين ولا إقرار الجاني، خلاص صوروا. ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ بلى يقوله لو كان هذا. إذن ما عرض عليهم القسامة إلا لأنها مشروعة ومقبولة في إثبات حق الأولياء في الدم أو في الدية إن كان إن ادعوا القتل خطأ. إذ كيف يعرض عليهم ما ليس بمشروع في أمر خطير كهذا، لا سيما وقد كان هذا بعد مرور ما يزيد على 20 سنة على الرسالة المحمدية. يعني هذا مو أمر في أول الإسلام، هذا بعد الهجرة، يعني هذا وقت طويل، فهذا غير معقول. نعم. أما امتناعهم منها فأمر يرجع إليهم، ما بغوش يحلموا شكون يسال، فأمر يرجع إليهم كشأن الأيمان كلها على من توجهت عليه. وكان تقول لواحد يثبت حقك بيمين مع شاهد، يقول لك ما نحلف، ها ما ثبتش حقه، واضح كيف؟ وليس إلزاما. وكونهم امتنعوا منها لأنهم لم يشاهدوا ولم يحضروا، فهذا لا يعني أن غيرهم مثلهم دائما. ينجم واحد ما حضرش، قال لهم احنا قالوا احنا ما شفناش، ينجم واحد ما حضرش وما شاهدش ولكن قام الدليل عنده على أن فلان هو القاتل، واضح؟ فيحلف على هذا. فكونهم قالوا لم نحضر ولم نشاهد، هذا لا يدل على أن غيرهم مثلهم دائما، واضح كيف؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار، يعني كأن ابن عبد البر يرد على هذه العلة من جملة علل اعتمد عليها بعض أهل العلم منهم الشيخ العلامة الكحلاني، كأنه يرد عليه مع أن بينه وبينه قرون. ليس أحد من أهل العلم يجيز لأحد أن يحلف على ما لم يعلم أو يشهد بما لم يعلم، ولكنه يحلف على ما لم يرى ولم يحضر إذا صح عنده وعلمه بما يقع العلم بمثله. فإذا صح ذلك عنده واستيقنه حلف عليه. من العلل التي ذكروها، سمحوا إذا أطلت عليكم، أنا أردت أن أقرأ عليكم هذه الفقرة لأنها فيها رد على هذه المسألة، على منكر القسامة. أما أن الحكم بالقسامة لا يجري على أصول الإسلام، هذا لا ينسى. النصوص أصول، كما بعض الناس قال لا صلاة التسبيح خلاف الأصول، هذا لا يرد به الحديث. هذا بعض أهل العلم المبرزين ردوا حديث يا أخوي إذا صح الحديث أنا عملوا به، كيف قال خلاف الأصول؟ الأصول من جبناها احنا، قال حديث صلاة التسبيح ما فيها شيء، فيها 4 ركعات مع بعض، أول 4 ركعات مع بعض كاينة من غير حديث التسبيح، كاين 4 ركعات حتى من غير صلاة التسبيح. ثم هذا القول كيف رد حديث تابعين بالأصول؟ وهذا اللي واقعين فيه بعض الرباعة في هذا العصر ولا سيما. على كل حال العلماء اللي قالوا ذي الكلام علماء، أما الرباعة الآن عدنا المقاصد، نظرة مقاصدية، نظرة مقاصدية ما يرد بها السنة، هذا باطل. أما عن الحكم بالقسامة لا يجري على أصول الإسلام، فإن الأصول لا يلغى أحدها للآخر، لا يلغى أحد ولا غير. شكون اللي يذكر مثال ذكرناه؟ نعم مثلا غرايا مثلا ذكرناه في غير هذا المجلس، في غير مجلس رسالة بن أبي زيد. مثلا يجيك حديث نتايا فيه الوضوء فيه الدلك ولا ما فيه، ويجيك حديث فيه الغسل بلا دلك، أقول لا كيف الغسل بلا دلك؟ الوضوء راه فيه الدلك. هنقول لك الغسل أصل والوضوء كيف ترد أصلا؟ والله تجيك صلاة الخوف، تجيك صلاة الخوف تختلف عن الصلوات الأخرى، تقول لا لا لا صلاة الخوف هذه مش منها. لا ينبغي أن يرد أصل في الدين بأصل هذا شيء وهذا شيء، فالقسامة أصل. قال أما أن الحكم بالقسامة لا يجري على أصول الإسلام، فإن الأصول لا يلغى أحدها للآخر ولا يقاس بعضها على بعض وإلا ردت. ومن تلك الأصول التي رأوا القسامة مخالفة لها حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهنا في القسامة بينة ليس على المدعي، بينة على يعني اليمين هنا راه على المدعي، هذا أصل واضح كيف؟ يعني هذه مسائل تاع أصول، يعني الإنسان مليح يعرفها هنا. ولهذا قلت لكم حتى والقسامة غير موجودة والله يستثقل الإنسان الكلام عليها، بس راكم تشوفوا كيف أن فيها يعني مباحث هامة. وقد تقدم بيان وجه مخالفة القسامة لغيرها، لكن لو افترض ترجيح الرواية التي فيها البدء بحال في المدعى عليهم، أن هناك يعني رواية القسامة فيها يعني خلاف واضطراب. وشوفوا سبحان الله ابن عبد البر وهو محدث رغم أنه بين أن في حديث القسامة اضطراب لكنه أخذ به. شوفوا وجه قال: وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة. فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة واحدة، مع هذا فهو يرى ما يأتي عجيب. وكاين اللي غير يلقى كليمة صافي يرد، مع أنه ليس من أهل الصنعة. واحد من أهل الصنعة عندما يقوم عنده أن الحديث مضطرب إذا عالم إذا رده معذور، بس هو واحد ممن ليس في العير ولا في النار يرد للسنة، هذا عالم. شو قال؟ شو هو اش قال؟ كلمين بغي أن تكتب بماء الذهب. قال رحمه الله: السنة إذا ثبتت فهي عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها من رحمة ربه. زينة ولا لا؟ لا إله إلا الله. السنة إذا ثبتت فهي عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها من رحمة ربه، وينال المسلم بها درجة المؤمن المخلص، والاعتلال لها ظن، البحث عن العلل لكي ترد ما له، والظن ما له. شفتوا كيف العلل؟ والاعتلال بها ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ألا ترى أن هذا الظن من مالك ليس بأصل عنده؟ على كل هذا كلام محدث، لأن كلامه هذا ساقه بعد كلام لمالك. وقد بين مالك وجه الاختلاف القسامة عن الأيمان في الحقوق. مالك في موطئه بين علاش القسامة اختلفت عن الأيمان بالحقوق، وأنها لم تجري على القاعدة المعروفة وهو أن اليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بين هذا في موطئه رحمه الله. فنكتفي بهذا القدر في بيان كون القسامة يعني يعمل بها، وإن كان الآن لا يعمل بها لأن فيها احتياطا للدماء، وهي من أحكام الجاهلية التي أقرها الإسلام لهذا المعنى. تفضل. ثم قال: يقسم الولاة بالله 50 يمينا ويستحقون الدم. إيه ما لاصبروا على التفاصيل التي ذكرها ابن أبي زيد وطول فيها، لكن راكم عرفتوا المسألة. الأحكام اللي جت الآن يعني هذه تفاصيل في كيفية العمل ب. يقسم الولاة بالله 50 يمينا ويستحقون الدم. ما مقصود بالولاة؟ عصبة المقتول القتيل العصبة من النسب. شنو العصبة؟ الذين يرثون بالتعصيب. عصبته سواء ورثوا بالفعل أو كان بعضهم يحجب بعضا. مثلا الولد الابن الابن وابن الابن ورثوا عصبة ولا لا؟ كي يكون الابن يرث مع ابن الابن؟ لا يرث، يحجبه لكن يحلف. إذن يقسم الولاة بالله 50 يمين ويستحقون الدم. العصبة كما قلنا الأولياء الولاة. كاين بعض الناس يشدوا لله شي الولات، لا راك تزير فيهم غير خفاء. السعاة الولاة الدعاة الدعاة الجباة كاع الحرف ماله. خلي غير خفيف يا رجل، احنا كاع شددنا وحنا كاع رخينا، نشدوا كلمه وحنا مرخيين كاع. يقسم الولاة بالله 50 يمين وسعقون دم. عصبة القتيل من النسب وارثين كانوا أم لا، ومقدار ما يحلفونه لا دخل للعقل فيه، فغلظ الشرع عليهم الأيمان. إذا كانوا اثنين يحلفوا 50، واحد 25 واحد 25. وإذا كانوا بمقدار العدد، شوف ذاك التهويل الذي هول الله به شأن الدم. سبحان الله، 50 يمين تغليظ، وهذا من التغليظ بالأيمان. وسيأتي التغليظ بالحال، وقف وحي، ويغلظ بالزمان عند بعضهم بعد العصر، ويغلظ بالمكان. كل هذا لماذا؟ تخويف. كاين بعض الفقهاء الله يهديهم، أفلح حال مات والله يرحمه، يريد ذاك الانسان يعظم والده يحلف عنده عجيب. لا حول ولا قوه، يعني تعاون على الشرك. شو يعظم ذيك صاحب القبه اديه يحلف عنده. وهذا مع الاسف تلقاه في الشرع تاع الرساله، هذه مصيبه، مساله عقديه. كيف تكره على الباطل؟ اذا قلنا يقسم الولاة بالله 50 يمين ويستحقون الدم. وضع كيف؟ وضع. إذا إن كانوا 50 حلفوا واحد، إن كانوا أكثر حلف بعضهم 50، وقيل يحلفون جميعا. وإذا كانوا قل تتقسم عليهم. ها؟ لكن سبق نبهنا بأن القسامة مش وحدها، وإنما معها لوث سيأتي ذكره. واضح كيف؟ لكن قالوا، يعني ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. استحقاق الدم يكون بالقصاص. واضح؟ من القاتل إن علم، فإن لم يعلم سيأتي. إذا لم يعلم القاتل ادعوا القتل على جمع، على جماعة. إذا ادعوا القتل على جماعة لا يقتلوا بالقسامة إلا ليه؟ قالوا لأنها أمر خاص فيقتصر به على ما ورد. لأنه إذا كان 5 و10 مال على قتل واحد يقتلون به بالبينة، أما في القسامة إلا وكذلك يحلفون في الخطأ كما سيأتي. وفي الخطأ لا يستحقون، وإنما يستحقون الدية. قال يحلفون بالله، والصيغة التي ذكرها المالكية بالله الذي لا إله إلا هو إن فلان قتل. بالله الذي لا إله إلا هو إن فلان قتل. يقول واحد موحد هذا الكلام 50. طيب تفضل. ثم قال: ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. يعني القسمة دي ما تكونش من واحد، مش واحد يدعي الدم يحلف وحده، لا. عندهم لا يحلف في العمد، لأن العمد يستحقون به ماذا؟ دم. إلا أن يعفوا، لكن عفوا وسمحوا، لأن حتى لو استحقوا الدم فإن لهم أن، وسيأتي ذكر ذلك. ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. قالوا لأن الرجلين جماعة، لأن أقل الجماعة اثنان. الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه قال أتحلفون وأقل الجماعة اثنان، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد، لأنها جاءت في واحد. شوفوا كيف يتعاملوا مع هذا، هو العمل بالسنة الحفاظ عليها وعدم مجاوزتها. فلما وردت القسامة في واحد قتل واحد. احنا سيأتي لنا في الجناية أنه كما قال عمر بن الخطاب والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. كان أهل المدينة يتمالؤوا على واحد ويثبت باللي تعاونوا في قتله يقتلوا، واضح. لكن في القسامة لا، إن الدعي القتل على واحد قتل، دعي على جماعة سيأتي تفصيل ذلك، واضح. يقسمون على واحد. طيب أما الباقون، إذا الدعي على واحد قتل، إن الدعي على جماعة يقتل واحد، والباقون يؤدبون ويعزرون، يعزرون ويسجن. وإنما كما قلنا لم يقتل بالقسامة إلا واحد، لأنها جاءت فاقتصر عليها ولا تتجاوز. طيب تفضل. ثم قال وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. القسامة موش وحدها، معها ما يدعى باللوث، لا فالعمامة إذا شدها، فاللوث فيه تقوية لجانب الدعوة، عندهم شيء، هذاك الشيء غير كاف في إثبات القتل، ما مش ذو شاهدا، ما هوش إقرار. لما كان دون ذلك ضمت إليه القسامة فاكتملت الدعوى كأنها بينة، تقوى. وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، وهذا رده الناس على مالك. على ماذا اعتمد مالك؟ طيب ما جوابكم؟ مش تعصبا لمالك وإنما نصرة للحق، ما جوابكم على من قال كيف يستدل مالك بآية على إثبات الحق؟ مالك لم يستدل بالآية، هذا حياء. كيف حياء؟ هذه آية، سألنا حياء هدر، هي هدر الحجة في حياته في إحيائه ولا في قوله؟ لا يا خلاص ستكمل. ولذلك مبدأ مالك سليم، فلا ينبغي أن يقال لمالك كيف تستعمل آية في إثبات حق، هو لم يستعملها، هو حياء. واضح كيف؟ إذن وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، شاهد واحد قال بأن فلانا قتله عدل، أو بشاهدين على الجرح. الجرح ولا الجرح؟ الجرح، هذا فعل مصدر. أما الجرح جرحه جرحا، أما الجرح بروحه هذا الجرح، الجرح هو الشيء الذي يكون في الجسم. أما الجرح هو الفعل، معناه هو قال بلي فلان جرحه، ياك. وعلاش أنا شحال مرة نقول بلي كاين جماعة يتكلموا في الجرح وهم ما يفرقوش بين الجرح والجرح؟ واش داك تجرح أنت؟ لا إله إلا الله، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذيك النقا كانت سمينه ودراها والثمن تاعها قليل اللي يجي يساومها، النهار اللي هزلت قالك اللي ما عندهاش في جيبها فرنك واللي يقولوش عاد سوا. هذا يعني على هذا العلم العظيم هذا اللي هو علم الجرح والتعديل. طيب اذا قال يعني ما نطولوش غير شويه هكذا، يعني ما نهملوش بزاف، الله غالب احنا ما ناش من الناس اللي يخصوا هذه المسائل حلقات وكلام، بصح ثاني ما نهملوهاش باه ننبهكم الى هذا السقطه اللي وقع فيها بعض اخواننا وفقهم الله لكل خير وهداهم سبل الرشاد. طيب قال او بشاهد على القتل، واضح، او بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك. لكن لو كان يعني يعيش بعد الجرح، أو يعيش بعد الضرب. يقول شتناه يضربه، رأيناه يضربه، رأيناه قد جرحه، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب ويموت. فهنا تكون القسام. أما إذا قالوا شهد على الضرب أو على الجرح ولم يعيش ولم يتكلم وعاش مغمورا بعد ذلك، فهذه في الحقيقة إذا شهد على الضرب الذي مات منه ولم يعيش بعد ولم يتكلم ولم يأكل، هذا يقتل به من غير قسامة ويودى من غير قسامة. إن ادعوا قتل الخطأ، إن ادعوا قتل العمد، ما له يقتل من غير قسامة قصاصا. ليه؟ لأنه ضربوا مات من ثم. وكذلك إن ادعوا قتل الخطأ ومات من غير أن يأكل ويشرب ولا وبقي مغمورة، واضح من المسألة؟ وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد واحد، يعني على القتل أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. واضح كيف؟ هذا وش هو؟ هذا هو اللوث الذي تجب به القسامة. تفضل. ثم قال: وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا. طيب، وإذا نكل مدعو الدم، وإذا نكل، ما معنى نكل؟ امتنع مدعو الدم من اليمين، ما نحقوش، قال ما نحقوش، كما جرى لمدعي الدم في القصة فحويص ومحيص. وإذا نكل بمعنى امتنع، نكل ينكل، نكول امتناع. وإذا نكل مدع الدم ردت الأيمان على المدعى عليهم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا؟ هذا ما يجوز عقا، والله النبي صلى الله عليه وسلم بغي يتلطف، لا لا لا أبدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على هذا الجد، الدين جد لا يزال فيه. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحيانا باللي كان يرفع صوته في الصلاة السرية بكلمة والكلمتين، بعض أهل العلم قالوا باللي أرفع من غير قلب كما قاله النووي عليه رحمة الله، معناه كان يتدبر ويتمعن فرفع صوته من غير. أبدا، هذا مهما يكون فهذا الفعل تؤخذ منه المشروعية، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمولة كلها على. والله يجي واحد مثلا في جهة الاستراحة شيء يقول أود النبي يكبر، يا أخويا وكيكبر هو قال نصلي كما رأيتم يصلي، هو كان عاجز صلى الله عليه وسلم حاشاه، يقول له أودي نرني كبرت ما تديروش عليا راني الريح. لا، أفعاله تحمل على مشروعية، واضح كيف؟ ثم جلس الاستراحة، وين راهي الراحة فيه؟ يعني واحد بالله عليك يكون ساجد من بعده هو كبير ويعاود يجمع 10 ثواني والله 15 ثانية ويعاود ينوض، وين هو خير له؟ يحاول شوية بيديه وينوض، والله يريح ويعاود يطاطي ويعاود ينوض. هذه شوية باردة، وإن جاءت من بعض أهل العلم أخبار والله ما كانش منها. أما قوله إني بدنت، هذه مسألة معناها قال لهم ما تبادرونيش، أنا ولا ثقيل في هويه لا للركوع للسجود وفي قيامه، كان ما دخل في ذي. واضح؟ إذن وإذا نكل مدع الدمي حلف المدعى عليهم 50 يمينا، واضح؟ وهذا كما قلنا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حثمة لأبي حثمة، بعد أن آذن المدعون الحلف معللين ذلك بأنهم لم يحضروا، قال: أفتحلف لكم يهود؟ وإذا حلفوا فإن المتهم من جملتهم يحلف معهم، أصحاب إذا نكل المتهم يحلف معهم. طيب، زيد الفقرة اللي مواليها. ثم قال: فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50، ولو دعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا. إذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا، متى يعتبر نكول مدعي الدم؟ إذا نكلوا جميعا أو نكل الأقرب، لأن الأولياء منهم الأقرب إلى الميت ومنهم الذي هو أبعد، فإذا نكل الجميع أو نكل الأقرب. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيحلف الأقرب. واضح كيف؟ طيب، فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه، إذا كان نكل مدع الدم وردت الأيمان على من؟ على المدعى عليهم، وما القاش اللي يحلف معه، هو يحلف به دفع. احنا قلنا الملجئ يحلف ولا ما يحلف؟ يحلف مع المدعى عليهم لكي يدفع عن نفسه التهمة. فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير، في الحقيقة هنا الإمام بن أبي زيد أظهر في موضع الإضمار فأدى ذلك إلى قلق في العبارة. ولو قال فإن لم يجد المدعى عليه من يحلف معه من العصبة حلف الخمسين وحده، حلف الخمسين وحده، وإنما اكتفي بحلفه. ربما يجي واحد يقول ها قلتوا باللي يليق المحلول المدعى المدعي المدعون يحلف لا يحلف منهم أقل من اثنين، لكن هذا المتهم نفسه، هذا المتهم نفسه، وهو ليس في المدعين بل في المدعى عليه، في المدعى عليه، وهو أعرف بنفسه وببراءته، فقوي جانبه حيث لم تتجه إليه التهمة بالقتل إلا باللوث، مع أن المدعين نكلوا، فجاز أن يحلف وحده الخمسين يمينا بخلاف المدعين. إذن هذا فيما قال فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين يمين، حلف الخمسين. ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا. ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا. تفضل الفقرة الموالية. ثم قال ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليه الأيمان. هذه واضح، ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم. إن كانوا خمسين هذا واضح، هذا سبق، إن كانوا خمسين حلفوا خمسين، كانوا أكثر اكتفي بخمسين وقيل يحلفون جميعا، إن كانوا أقل قسمت عليهم. زين. ولا تحلف امرأة في العمد. ولا تحلف امرأة في العمد، الفقرة التاسعة. ولا تحلف امرأة في العمد، استحقاق الدم في العمد شرطه الذكورية، ولهذا المرأة تحلف فاش في الخطأ، لأن الشهادة في العمد واش قلنا للرجال، الشهادة في العمد للرجال، هذا فيحلف الرجال، فلما كانت الشهادة في العمد للرجال يحلف الرجال، الشهادة في الخطأ تجوز فيها النساء. لماذا؟ بارك الله فيك، لأن الخطأ آئل إلى المال فتشهد النساء. ولا يحلف، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من يقتل يشرب عب واحد بالثار، يعني كان العرب عندهم الثارات. طيب قال ولا يحلف، ولا تحلف امرأة في العمد. طيب إذا لم يجد المرء من يحلف معه، له أن يستعين مثلا شخص وقام الله وإياكم قتلت أمه، لم يجد من يحلف معه، إذا كان هو غير وحده يحلف، لم يجد من يحلف معه من مثلا أولياء المرأة، فله أن يستعين بأجنبي عن القتيل كعمه، هو قد لا يكون لعمه علاقة بأمه، فهو أجنبي لنا، هذا له أن يستعين به. طيب فإن لم يجد من يحلف معه فلا تحلف معه النساء في قتل العمد، لا تحلف معه النساء في قتل العمد. فإن انفردت النساء، إن انفردت النساء بأن لم يكن للولي ذكور يحلفون القسامة، انفردت النساء اعتبر المقتول بمنزلة من لا وارث له فترد الأيمان على. إذن متى ترد الأيمان على المدعى عليهم؟ في حال النكول زين، وفي حال عدم وجود من يحلف بأن لم يحلف، لم يكن إلا واحدا ولم يتمكن من الاستعانة بغيره من أوليائه هو، ولم يكن وليا للميت، أو في حال وجود النساء فقط. في هذه الحالة ترد الأيمان على المدعى عليهم. فقرة الموالية. وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة. طيب كنا في العمد الآن الخطأ. قال جماعة دعوا على شخصين بأنه قتل شخصا، عندهم اللوث واحد من أمور ثلاثة وهم ورثة، الحليف ايش عليه حلفه في الدم العمد؟ قلنا إن كانوا 50 حلفوا 50 توزعوا عليهم الأيمان. طيب في الخطأ يحلفون بمقدار ميراثهم. طيب الدعية على شخصين وكان عنده مثلا، وتحلف النساء ولا ما تحلفش؟ أعلى. طيب شخص جات القسامة وعنده وارث مثلا زوجة وأخ، زوج وأخ وأخت، ترك زوجة وأخ وأخت، أو امرأة تركت زوجا وأخا وأخت، أي والدعية يعني ادعوا قتل الخطأ، شعال يحلفه الزوج شعال يحلف 25، علاش 25 مستع 50 يحلف 25 يمين، شعال بقات باغي يدي النص أخويا، أي 25 شعال يجي للمرأة 8، وشعال يجي للشخص الآخر 16، بس يبقى واحد، هذاك واحد تقسم على ثلاثة اللي ذاك بده ثلثين، هو شعال عنده ثلثين، وهي شعال عندها، نكملوا له هو. شوفوا الفقهاء قالوا بالتقريب قبل أن يقول به الرياضيون، كاين تقريب صفر ثلاثة وين تقربها؟ واحدة صفر يا صاحبي أقرأ حساب أنا ما أعرف صفر ثمانية واحد. إذن هذه عندها صفر ثلاثة وهو عندها صفر ستة، هذاك صفر ثلاثة يقرب إلى الصفر ونكملوا عليه واحد، إذن شعال يحلف هو 17 وهي شعال تحلف. شكل الفقهاء تحسبهم سهلين حتى هما رياضيون. طيب وش قال هنا محمد؟ قال ويحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية، واضح كيف؟ إذن هنا يحلفوا النساء. طيب زيد الفقرة الموالية. وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها. وإن انكسرت يمين عليهم، مش معنى يمين يعني بقى واحد، بقات يمين كما كنا نقوله انكسرت، يحلفها أقواهم منها بحسب مسألة التقريب عند أهل الحساب. فضل. وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. تعرف كذا هذا جماعة يعني الدعي القتل على شخص خطأ، حضر واحد قال لهم أنا هذا قتل خطأ وراني باغي ندي الدية، جماعة غايبين، هو باه يدي نصيبه من الدية اللي يحلف 50 يمين، الاخرين ما حاضرينش، فيحلف 51 يمين ثم يعطى نصيبه من الدية، والآخرون الذين يأتون هل يطالبون بحلف 50؟ لا، يحلفون بمقدار نصيبهم، استوجبت الدية بحلف واحد لأنه اللي كان حاضر، الاخرين غايبين، ومن بعد كيجوا الاخرين يحلفون عن صباه، واضح كيف؟ هذا معنى. كيف عاود قرأ لنا الفقرة؟ وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. هذه واضحة. زيد تفضل. ويحلفون في القسامة قياما. هذا من التغليظ. ويحلفون في القسامة قياما. هذا يعني احنا سبق لنا التغليظ بالعدد. ايش معنى التغليظ بالعدد؟ 50. وهذا التغليظ بالحال، لان الانسان كي يكون يحلف واقف يخوف، كما جاء في حديث يعني عويمر العجلاني، حديث ابن عمر عند مسلم في قصة المتلاعنين، حيث تلا النبي صلى الله عليه وسلم على عويمر العجلاني آيات من سورة النور ووعظه وذكره أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يخوف. وفيه ثم دعاها فوعظها كذلك. ثم فيه يعني فيه قوله صلى الله عليه وسلم إنها موجبة. وعند البخاري فجاء فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل فيكما من تائب. فهذا من التغليظ والتخويف، ومنه التغليظ بالحال وهو القيام، ومن ذلك التغليظ عند بعضهم بالحالف عقب العصر. وقد قال بعض أهل العلم إن الحالف بعد العصر قد أشير إليه في كلام الله تعالى في قوله يا الذين آمنوا شهدت بينكم وإذا حضر أحدكم المت حين الوصية اثنان إذا وعد منكم أو آخران تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، وقالوا إنها صلاة العصر. وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، إلى أن قال ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر. فهذا من التغليظ بالزمان. ثم أشار إلى التغليظ بالمكان فقال ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. يعني يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس للقسامة، أهل أعمالها للقسامة، لأن هذه المساجد كما تعلمون تشد الحال إليها وهي معظمة عند المسلمين، والمساجد كلها معظمة ولكن لهذه المساجد مزية. وهذا من التغليظ بالمكان، هذا من التغليظ. وقد روى مالك في الموطأ من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. وثبت عن عمر أنه جلب المدعى عليه في القسامة من اليمن إلى مكة. كبيرا سبحان الله، تهويل أمر القتل، جلبهم من اليمن إلى مكة ليحلفوا، ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها، وحمل معاوية رضي الله عنه بعضهم من المدينة إلى مكة ليحلفوا فيها عند الحاطيم، ومن كان بالمدينة يكتفى ماله بحليبه فيها أو بين الركن والمقام، والمدينة حرم فلا يحتاج إلى الانتقال منها إلى غيرها. فضل. ثم قال ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم. هذه أمور خمسة ما فيهاش قسام، لا قسام في جرح لأن القسامة جاءت في القتل، فلما جاءت في القتل يعني قيل بالقتل الخطأ والعبد، ولا في عبد، العبد يعني آئل إلى المال إلا أن يقتل غيلة، ولأن عند الجمهور لا يقتل الحر بالعبد اللهم إلا إذا قتله غيلة كما سيأتي، لكن إن قتله إن عمدا ضمن قيمته وجلد مئة وسجين، وإن قتله خطأ فدي. واضح كيف؟ فلا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب. قيل إن المعنى إذا تحاكموا إلينا، لا قسامة بينهم، قتل كتابي كتابي لا قسامة بينه أو لا قسامة بينهم بالمسلمين، لأن القسامة يعني العمد لا يقتل فيه المسلم. إن قتل الكتابي عمدا، إن قتل الذمي عمدا وداه وسجن وجلد، وإن قتله خطأ ماله الدية بقيود إذا كان لم يكن حربيا، واضح كيف؟ فلا قسامة ولا في قتيل بين الصفين في حال القتال إذا كان كل من الفريقين ظالم، إذا كان كل من الفريقين ظالم فلا قسامة. لكن إن كان هذا باغ وهذا مبغي عليه بوجه من التأول هذا يعني فيه العقاب. قال ولا في قتيل بين الصفين أو زيد وجد في محلة قوم، إذا وجد في محلة قوم غير خاصة بهم بخلاف محلة قوم اليهود، يعني في خيبر مثلا كاين محلة قوم خاصة بهم كما تعلمون، في حتى في بعض جهات وطننا كاين محلات اللي كيجي داخل الواحد يقول وين راك غادي شكون أنت، هذه محلة قوم خاصة بهم. فإذا وجد قتيل فيها أهل المحلة إذا كان عندك لوث تتوجه إليهم القسمة، أما إذا كانت محلة قوم غير خاصة بهم فهذا لا قسمة فيها. لماذا؟ إن يجي واحد يقتل واحد ويحطه عنده، فهمت كيف؟ ليورطه. فهذه خمس مسائل يعني ذكر الإمام ابن أبي زيد رحمه الله لا قسمة فيها، وهي الجرح والعبد وبين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو من وجد في محلة قوم. ربما يجي شخص يقول فماذا يفعل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وش معنى جدعه؟ قطع له نيفه والله يده والله هذا الجدع. هذا رواه أصحاب السنن أحمد وأصحاب السنن من طريق الحسن عن سمرة. اللي ضعف الحديث ضعفه، لكن من أثبت الحديث يحتاج إلى أن يجيب عنه. وقد جاء ومن خاصى عبده خاصيناه، الجدع كما قلنا قطع الأنف ومثله قطع الأطراف، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا الطاعة وإن ولي عليكم عبد مجدع الأطراف، مجدع الأطراف مجدع قطع الأطراف تطيعونه في طاعته. كي تقول كي هكذا يقول لك أنتم راكم تدلقوا، ما ندلقوا والله ليس بنا من شيء إلا أن نطيع نبينا ونرضي ربنا. الحمد لله، ماذا أفعل؟ نطيع ربنا، نحب نبينا، نعتصم بديننا، ما نلاي حتى واحد ولا ندلق الواحد، حتى واحد ما رأى عليه رزقنا عليه ولا سيقطع عن الهواء الذي نعيش به. نحن نطيع الله تعالى ونبتعد عن الفتن وننكر المنكر ونرضى بالمعروف ونطيع بالمعروف. مجدع الأطراف، شو معنى مجدع الأطراف؟ سبحان الله. إذا قلنا الجواب يحتاج الجواب عن هذا الحديث كيف؟ قال العلماء قالوا إن ثبت الحديث كان من باب سد الذرائع إلى الفساد، فإن السادة إذا علموا عدم تكافؤ الدماء بين المالكين والمملوكين أوشك أن يكون ذلك مدعاة للاستهانة بدماء العبيد والتقحم في قتلهم، فيكون الحديث من قبيل التعزير لا من باب القصاص. والتعزير بعض أهل العلم يقولوا بالتعزير يمكن أن يصل إلى قتل، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله وحمله عليه الخطابي ونظر له بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، قتل شارب الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فاقتلوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.